قال ما بهم وأخصوا بالبر إذ تزولا بمنهله وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد قدمه الظهرين عندي قبل صرار أخير العصر فقط. وأرخصوا أي العلماء بالبر لا بالبحر إذ قد نزل هذا الشخص بمنهل والمنهل هو مكان. وقد نوى النزول هذا الصف الثاني عند غروب الشمس أو من بعد وأرخصوا عند غروب الشمس تقديمه الظهر تقديمه دبره منصوب بنزل الخافض. أرخصوا في تقديمه الظهرين عند الجد تقديمه لا مفعول جل أرخص لكنه منتصف لأن أرخص لا يكون متعديا إنما يقول أرخص فيه أو رخص فيه قبل الصرار أخير العصر فقط وحده وبعده وبعد الصرار خيره فيها خيره في العصر إن شاء فقدمها وإن شاء أخرها بسطت تسلم للزيت أي لا مجاوزة له. وإن تكون زالت عليه ركبا وبصرار مضطربا وإن يكون المسافر زالت عنه الشمس حال كونه راكبا وبصرار وفي وقت الصرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين. إذن هذا الباب باب في بيان أحكام الجمع بين الصلاتين جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال رخص للمسافر رجلا أو امرأة جوازا بمعنى خلاف الأولى جمع الظهرين لمشقة فعل كل واحد منهما في وقته ومشقة السفر ببر طال سفره بها وإن قصر عن مسافة القصر. أن جمع بين الصلوات لا يتعلق بمسافة القصر ما عندوش شرط في شرط بين مسافة القصر بل لو سافر الإنسان أي سفر إن لم يكن طويلا معنى ليس في القصر فإنه يجمع بين الصلاتين. ثم الشرط الآخر وفيه الجد قال هنا بجد ولكن قال الشيخ خالي وإن لم يجد بمعنى وإن لم يجتهد في السير وإنما يكون الجد إذا خاف المرء فوات أمر فيجمع ظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا. إذن يصح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافرا ولا يشترط في ذلك أن يكون ماذا أن يكون أولا قصر لا يشترط فيه مسافة القصر كما لا يشترط فيه كذلك ماذا أجد من أجد السير هو أن يخاف أن يفوته أمر إذا خاف أن يفوته أمر فهذا كتسمى الجد في السير ما يحقش الوقت هذا الأمر سواء كان مهما أو غير مهم المهم أن لا يفوته دم. بعضهم شرط وفي المدونة ذكر هذا الشرط وسننظر في النصوص التي بنيت عليها هذه الأحكام هل جاء فيها السير أم لا. وفيها شرط سيت الجد في السير لإدراك أمر لا لمجرد قطع المشافة والمشهور الأول بمنهل وهو مكان نزول المسافر وإن لم يكن به ماء وإن كان في الأصل المورد تلده الإبريخ زالت الشمس وهو به ونوى عند الرحيل النزول بعد الغروب. الصورة الأولى متى تقدم الظهر والعصر تقدمه إذا كنت مسافرا تقدم الظهر والعصر أنت مثلا نزلت في البلاصة فاش كاين الناس ما حد ينزل هو بلاصة فاش سوق في الكار ما حدش فاش غادي توقف بانك المحل مزيان وكنت توقف فيه ووقفت فيه والزوال قد حصل وأنت في الزوال زال في وقت الزوال وعندك سيارة ديالك ودابا الإنسان هو عنده سيارة ديالو وسافر وإن قلنا بأن الجد شرط فلا بد أن يكون هذا فيه جد بمعنى أنه خاف أن يفوته أمر دابا إلى إلى ما إلى إلى جدلي غادي يفوتنا هذا وراه كيمشي بالضو يصلي غيفوتو هذاك الأمر أشنو غايدير هذا غادي صهر العصر صهر والعصر. فإن كانت المسافة مسافة قصرين قصر الظهر وقصر العصر ركعتين هذا إذا كان سيد هذا الشخص بعد الغروب ما غاديش يوقف إلا بعد الغروب. لكن هذا الشيء اللي خلاف بمعنى أنه ليس هو الصح بل إنسان عنده سيارة ديالو وما عندهش ضرورة وما غاديش الأحسن أن يصلي كل صلاة ماشي فقط أنا غادي نمشي نسافر فقط صفا ونجمع الظهر والعصر وكنمشي كنوقف كنبقى كنتفرج في الماء ولا كنبات باش بلا فعل مثلا هذا الصح هو أن يصلي كل صلاة فيها لأن هذا لماذا شقته ونيل المصلحة في المشقة لو جد الأذى والحال والبد وغذي. وهذا هم أخذه من أحاديث صلى الله عليه وسلم لابد أن نقرها حتى نعلم. عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بين فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بالفطر. هذا جد الذي قلنا لأنهم شرطوا بالجد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر إما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. هو الدليل صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلىها مع المغرب. وعن ابن عباس إن كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله إذا تقدم جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله صار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن فيه ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما، وإذا صار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر. وعن ابن عمر أنه إذا استغيت على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به. إذن يؤخذ من هذه الأحاديث الصور التالية. الصورة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الزوال لأن زغت الشمس وأراد أن يسافر يجمع الظهر زيد والعصر، هذا كيتسمى جمعه تقديم الظهر والعصر، يقدم الظهر مع العصر في أول الوقت. هذه الصورة الأولى. إذا أراد أن يسافر قبل الزوال قبل الزوال ماذا يفعل؟ يؤخر الظهر حتى يجمعه مع العصر، يؤخر الظهر يجمعه مع العصر. وغادي يجي التفاصيل ديال هذه وراء المالكية في أخرى حتى يجمع مع العصر. هل هذا جمع صوري أو جمع حقيقي؟ غالبهم تقول هذا جمع حقيقي تأخيري، هذا جمع خير حقيقي، وبعضهم يقول بأنه جمع صوري. معنى الجمع الصوري أنك تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، فوقع الجميع أداء، وقع الجميع أداء، الظهر في وقته العصر في وقته. وما ذكرناه هنا في العصر والظهر هو الذي في المغرب. فإذا أراد أن يسافر قبل المغرب سافر وترك المغرب حتى يجمعها مع صلاة العشاء، وإذا سافر بعد المغرب بعد صلاة المغرب يصلي ماذا؟ العشاء. إذا سافر قبل المغرب يؤخر المغرب إلى أن يجمعها مع العشاء، وإذا سافر بعد المغرب فإنه يؤخر فإنه يصلي المغرب. هذه الصورة. إذا عنده جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا دخل وقت الصلاة الأولى إيش كيدير؟ كيدير جمع تقديم، وإذا لم يدخل إيش كيدير؟ جمع تأخير. هذه الصورة بإيجاز واختصار، وكلها مأخوذة من هذه الأحاديث التي ذكرناها وغير هذه. إذا أنت دبغى تقف في الكار لك الحق في أن تفعل هذا الأمر، في الحق، وخاصة إذا عرفت أن الكار ما غادي يسوق في وقت نفسه، مثلا أنه غادي يخرج بحال شي من الوقت، خاصة هذه الأصول تدبر هذا الشيء، ما تمشي ديري، تسمي عمر، ما كيوقفش، كيوقف واحد الوقت، ثاني وقت، لا، ما عندك غير هذه الحالة هذه، غادي دير جمعة تقديمين إذا أمكن، وإلا سوف تصلي الصلاة جمعة أخيرة، واضح. ثم ذكر بعض الفروع فقال: وإن والنزول قبل الاستقرار أخر العصر وجوبا فيما يظهر ليوقع في وقت الاختيار، فإن قدمها مع الظهر أجزأت. وإن والنزول بعد دخول الاستقرار وقبل الغروب خير فيها العصر، إن شاء جمع فقدمها وإن شاء أخرها إليه وهو الأولى، لأنه الأصل. فهذه ثلاثة أحوال فيما إذا زادت عليه بمنهج، وأشار إلى ثلاثة إذا فيما إذا زادت عليه راكبا بقوله. هنا الضروري نذكروا الضروري ديال العصر، شنو وقت يكون الضروري ديال العصر الضروري ديال الظهر؟ شنو هو الضروري ديال العصر؟ شنو هو شافي من القسم شافي من الشيء نعم شنو هو النوع قبل صلاة العصر قبل دخول صلاة، وهو يبدأ مع صلاة المدى الظهر، أن هذه كاين بعض الصلوات اللي عندها الضروري قبل وكان عندها فقط الضروري في مثلا الظهر، الظهر ما عندوش ضروري مقدم، عنده ضروري مؤخر، عنده ضروري مؤخر، أما العصر فعنده ضروري مقدم، هذا لأصحاب الأعذاري وأصحاب الرقص، المغرب عنده ضروري مؤخر، والعصر والعشاء عندهم ضروري مقدم، هذه هي الطريقة، وما كانش كيجمع بين العصر والمغرب. هذوك في حاجة السفر ما دوك يعني واضح في حديث أن في جماعة الضروري والعصر لا خوف ولا مطر، ثم قال الراوي ثم قال الصحابي الراوي. إذا فخلاصة القول أن هذه هي الحالة التي يجمع بها الصلاة، ويشترط أن يكون هذه الطريقة التي ذكرناها لا بد في الوقت، ولا بد أيضا من معرفة القاضي. وكيف والله أعلم أن هذه الرخصة من الأحسن أن لا يأخذ به إلا من يحتاج إليه. أنت عنده استرد الأحسن أنه وش للعصر المغرب. اللهم إلا إذا كانت هذه أراد أن يدين هذه إن وإن فيها وأن يعلم الناس أنها من الشريعة فلا تستطيع وهذا أمر آخر. إذن هذا باختصار ما في هذه. الأمر الآخر من لا يضبط نزوله وقد زالت عليه وهو راكب زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحيله وأخر العصر. الشخص الآخر الذي له الرخصة بالإضافة إلى مسافر هو المبطون ونحوه. المبطون هذا اللي عنده مريض اش غادي يدير هذا؟ يجمع الصلاة فالأخر يجمعها بينها وبين العصر، ولهذا قالوا بأن المبطون عنده الرخصة فيجمعه جمعا سوريا لأنه نعم العصر ولا أخر. فإذا فين كان عنده أن الكتب فيه وشنو هو اللي خصو يدير هو بين الصلاة من الصلوات حتى لا يقع عليه الألم في غود السوري، ما هو الأفضل له، ما يقولش من الظهر ليش يكون من العصر، هو راكان غير في الدار ديال وافر عشان لو خصوص لها ما يفوتوا ولو ما عندهش ما كان حتى شي موجب ديال الظهر حتى تخرج العصر. إذا فين عنده المساواة ورد الصلوات من القصر حتى الضفيع خمس اللي عنده كاين صلاة. إذا أقول أنت في الربعة العصر غادي في الربعة قلقين غادي في الظهر والعصر في الظهر غادي في الربعة خل غادي في الظهر وشها العصر في الظهر تكون هذا مش بالنبي ما قال بأنه كان من خوفه لأنه كان من يرد عليه، ولكن هذا جمع مرة ولم يعد هذا لا يقصد أنه بين الزواج لا المن هو ما أخذ فلحتش قاعد جبه قبل وعند الجمع سمعاش هو لا يقبه هو لا غاديش معين ما أن يسمع بذلك هو جمع إما أن يقال بأنه عمل على رخصة وقدروا في غير الوقت الضروري هم ما ننتقلوا إلى فرع أن للصحيح فعله أيضا فعله أشنو هو ولكن سيفوته فوات فضيلة أول الوقت دون المعدل. وهل العشاء آنك ذلك الدرس التصفيق تنزيل قبل الصلاة وما بعد الصلاة أو كذلك فلا يجمعهما بحال ولكن أرهم قيمة من الشورة لمن يتعلق بوقت الصلاة مثلا الكار قالوا لي كرا غادي قبل المغرب ولكن هذا الشكل مثلا في 12 شنو توقف شنو يخلي أكثر ما كيف فوتو تمشي تلقاهم مشاو فليدير دابا وسع شوية هو وزادي صلي دابا هاد الركوب غيكون 12 سولتي قالوا غادي قبل المغرب خصنا عرفنا اش غادي ندير واش غادي ندير الكار ولا غادي نتسنى حتى لهاد الوقت. إذا كان هاد الاستيراد يسع الصلاة يسع الظهر والعصر مع بعض التطهر راه غادي تسنى لهاد الوقت المعنى يسع المسافر عنده شعر باش نعرفوا بأنه يسع الظهر والعصر غادي تصدى وتتدركع غادي تصدى وتتدركع لأن الظهر محسوب بوحدة من أدرك ركعة تبقى مدركة الصلاة والعصر محسوب لأنه هو أسلى كله في الوقت هو وقت كلها لأن ذاك الضروري اللي كيكون في الآخر فما تقدم ديال الصلاة الأخيرة فالآخر ذكرنا هذا لأن هذاك الوقت الأخير كيكون ديال الصلاة الأخيرة والصلاة الأخيرة اللي عندك هنا فيها ركعتين لأنك مسافر غادي تزيد لها واحدة ركعة أخرى ديال الظهر غادي تزيد لها وتتدركع. إذا وجدت ما تصلي في قدر ثلاث ركعات فقد أدركت ماذا؟ فقد أدركت الظهر والعصر. إذا كان ما يمكنش أنك غادي تصلي الظهر فيه ثلاث ركعات، لما غادي تصلي ركعة واحدة غادي تصلي الظهر سكر سلفوق ديالو ها وتخلي العصر حتى اخر الوقت لانه مازال غادي تصدوا تصدوهم في الصراح. اذا كنت عرفتي مثلا بان راه غادي يوصل ولكن المغرب راه ما غادي ما فيش ما تصدوا المغرب غادي يوصل يلا غادي تصدوا المغرب غادي يوصل تصدوه العصر هذا هو اللي فيه. وما قيل هنا يقال في العشاءين لنفس وانظر ما هو ضروري واش نصف الليل ولا الثلث الاخير ولا طلوع الفجر تسدد العقل من قال بان ضروري هي ينتهي الثلث الاخير قيل الوسطين وقيل الفجر وهو الراجع. اذا كنت غادي تدرك الجدر لا تدرك عاد قبل ما يطلع الجدر غادي تصدى الا كنتي مستفيد لان تقدر تمشي للدار تقدر تمشي للدار تصدى فيها راه ما بقاش هذيك ثلاثه ولات دابا خمسه تصدى ركعات لان وحده ديال الصلاه الاولى وربعه ديال هذه الاخيره قاش دابا عندك العشاء فيها اربعه وعندك المغرب فيه وحده اذا عندك خمسه وكذلك الظهر والعصر اذا كنت غاتمشي للدار ديالكم والبلاد ديالكم راه خصك خمسه. اذا كنت مسافرا غاتمشي غير ثلاث ركعات مع الوضوء اذا كنت في البيت غاتمشي خمسه ركعات هذا هو المعيار الذي قرروه في هذه المرحله. اما اصول هذه المسائل ومباحثها فقد تقدمت في اوليات الكتاب عندما ذكر مشتركتي وقت أدلة الاشتراك وما شابه الأمر. هذه الصورة واضحة مثل الشكل. أما إذا كنت ممن يرى التقديم أصلا ثم ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة يرون جماعة من التابعين جماعة منهم يقول بالجواز أنك تقدم العصر والمغرب بلا عذر ولكن هذا خلاف ما قاله الجمهور. مثلا أنت غادي تمشي يعني أنت عارف شي شغل غادي تمشي كتصدى في البيت كتصلي الظهر والعصر مذهب فقهي قال به جماعة من أهل الفقهاء عامر بن الحديث الذي تقدم ذكره وفيه في الصحابة من يقول به ولكن جمهور العلماء هذا هو واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل والعمل القليل هو السنة والعمل إذا اعترضه الإحمالات فهو قد يفيد ذلك وإذا علم لماذا فعمل عليه وإذا دل على الزواج دل على الزواج وإذا كان العمل على الرخصة وهكذا راه المعروف اللي تجي يصوف عند النجاح العمل شيء أي عمل عمل عرفت يشوف هذا العمل قليل هل جعل للعذر هل فعل من الجواز الأولى وغفقت هل فعل قضية طارئة عينية ذلك انظر لماذا فعل شوف علاش ثم إذا ترك ولم يعزل انظر هل نسخ أو لم ينسخ مال النسخ وارد في هذا مال النسخ فيه وارد لذلك فالمسائل العمل القليل العمل القليل واحد مع احتمال أنه فعلها تسد في العمل اللي هو كثير ودائما تتقل في العمل الأخير ما كان يسمح آخري حياتي وقد ما بيستوصل منها في النهار لأنه مريض مجمعش فرزه مثل معنى مريض وكذلك حسا لما طرحه الفرس صروباتي ما ذكر الوضوع على المفكس به فعرفنا أن هذا الجمع اضطرار وتعتد واضب جابوا مالي في الإنزاقة وقل العقفل إذا كان هذا ولكن اختاره ورآه مذهبه اكروا عليه ماشي وقال ما طرحه صحا وعمل ابني عليه وإذا اعتمد عالم أو آية أو نص شرعي الواجب عليك أن تحترم هذا الذي إليه ترم هذا القوة وتعطيه في التسير إذا كان عندك منسوخ أنت هو ما منسوخ عندي إذا كان عندك مثلا أنه مرجوع والراجع عندك هذا أمر يهمك ولكن ما دام قد استند إلى ذلك فهذا يجب أن يحترم ذلك الدليل هذا هو المعروف هذا هو المطلوب. وإن كان اختلفتم في الفهم أو اختلفتم في التقويم أو اختلفتم في الترجيح فهذا لا يدل على أن لك سلطان عليه لا سلطان لك على من يعمل بهذا ولا من قصد الخير ولا من نواه ولا من يطلب رضا الله ولا من عمل عملا وهو يرجو تقرب الله ما عندك شيء الحمد لله يكون طلع عليه لان ما اعتمد هو كتاب الله وسنه اليه ولا كلامه حتى المقاصد ديال الانسان ولو كان انسانا مثل الحمد شد الرعون ديال ما دام هو انما اراد الخير فلا يمكن لك ان تقول ان تحكم عليه بانه راه العمل ديالو باطل وانه ساقط وانه لا مرجوع وانما ذهب الى ضعيف وان قوله في نظرك انت يصح عليه هكذا. اما ان تحاربه وتبغضه وتقاتله وتدعي بانه مبتدع فانت هو المبتدع طريقه في ما انزل الله بها السلوك فمن تتالفه اذا ما اعتمدتش على هذا الاحترام كل كلام مستند الى دليل مبني على اصول اهل السنه ما قلت لك شيء اعتمد الدلاله كلام في الدلاله هذا انسان اخر خرج عليه الظروف مذهب للمجتمعات عليه هذا هو الاصل هذا هو الاصل الطغيان وما سوى ذلك فهو طغيان والعجب انك تقدم فتوى عجيبه عند الامر السابق والناس يحترمون فتواهم يخالفون فتوى عجيبه مثلا حكي عن هذا اعطى هذا اعطى من فتواه رحمه الله أنه كان يعرف الفروز هذا قياس وهذه خطيرة أن تعير الأمة لإنسان جعلت مثلي هل كان يجوز فتوى خطيرة ومع ذلك الناس يرون أنه اجتهد وأخطأ وما كانش لا مجراح ولا زيق ولا الرسول راه خرج على الله وخالف الأمة وابن عباس كان يرى فتوى كثيرة ومخالفة الصدق في خمس مشايخ خالف ديال الإجماع ديال الصحابة منها مسألة العون هو كان لا يرى الناس يرون العون في الفرض ولا يرى العون نهائيا وإنما يسقط بعض الوراثة هكذا يرى وخالف الأمة وكان يرى تقديم الصلاة قبل وقتها وكان يرى الدرهم بالدرهمين وغير ذلك من الفتاوى المشهورة عنه الشاذة وخارج عن إذن الأمة ومع ذلك حضر لا يخرجه ذلك ولا عندي ولا عن شاذة آراء فقهية استند فيها إلى أدلة شرعية اعتمد عليها ورأى بأنها الحق وخفيت عليه بعض الأدلة فكان منه هذا القول يعجب لا يمكن إنسان أن يحترم أهل العلم إلا إذا عرف أن ما عندهم ما هو إلا وما عند الآخرين فما عرفش أنت لواحد فالحاك بحال عباد باش تعرف راسك ما عندكش شي حاجة دابا هذوك كيبقاو كيوجدوا تاريخ الميزان غير الميزان ديال الظواهر حتى هو راه غير ظواهر الله عز وجل رحم هذه الأمة فقبل منهم هذا الأمر وأبيت أنت أن تقبل هذا الأمر منهم قال والعصر والمغرب نفس وقدم خائف الإغماء وخائف الحمى الناصب الميدى كذلك من أصحاب الرخص أيضا بعض المفطون الخائف من الميد الميد هو الدخى التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها فإن حصل ما ذكر من الإغماء والناصب والميد وقت الثانية فالأمر ظاهر إذن هذا الذي يقدم العصر كمثل ما تقدم السفر والإنسان يعرف لا نقيد وخصوص واحد الوقت فيه الدخى فالدخى ملي كينوض ما كيقدرش هذا يقدم العصر في الأول إذا سبق شيء في ذلك قدمه أول ماذا لو فعل ذلك ولم يقع له هذا الأمر لا ولم يحدث له لا الدخى ولا الميز دورا ولا الحمى التي تمنعه من الصلاة من ناصر في الفعل هذا الشخص إن فعل ذلك ثم وصل وقت تلك الصلاة ولم يحدث ذلك الأمر قال أعاد الثانية العصر أو العشاء في الوقت الضروري وكذلك من كان ينوي الارتحال ولم يرتحل كذلك أراد أن يسافر ولكنه لم يسافر عن صلى الظهر العصر البلاصة فاش نزل ولكن الكرخصة كيش وكتب ذاك المثل وصل وقت الصلاة الثانية أعدها نزلا في الوقت ليس واجبا لها لأن ما وجب عليك فعلته بناء على حقيقة المقررة أن من توجه إلى خطاب وخوطب بخطابه لما فإنه بل مهما هو عليه قاعدة تخرج عليه الماء في الصلاة لأن الصلاة لا يتوجه للمرء على ما هو عليه إلا إذا كان ذلك الحال الذي عليه لا قاعدة دائما إذا توجهت بالشخص صحيح فأعلم بأنه سيفعله على قدر مزامره فأتوا منه نصفة واتقوا الله نصفة بخلاف ما إذا صفع عنه الأمر فإنه لا يصح منه علمه مثلا الصبي لن يتوجه لذلك لو صلى فلا صلى الظهر العصر ثم بلغ ما نصف منه لأنه لن يتوجه إليه الخطاب وكذلك المجنون كذلك المرأة فيها وكذلك الرجل المغمى عليه وهكذا هؤلاء جميعا لم يتوجه إليهم الخطاب أما الإنسان الذي لم يجد ماء ولا متيمما رخصنا غير نحققه واستوجه إليه الخطاب ولم يتوجه وكذلك هذا الشخص الآن الذي هو مسافر توجه إليه الخطاب وسيأتي بالصلاة على قدر المستطاع ففعلها على ما هو عليه وكذلك من لم يجد ماء ولا متيمما وتوجه إليه الخطاب فلا يكلف إلا بما يقدر ولذلك توجه الخطاب علامة قبول فعلك على الوجه الذي تستطيع مفهوم توجه الخطاب علامة على صحة فعلي الذي تستطيعه إذا توجه لك الخطاب ولم يستطيع لأن لو كان هذا المانع الذي لا يقبل راه ما يمكن الخطاب أن يتوجه ولكن إذا توجه لك الخطاب وخوطبت بالأمر فأنت المطلوب منك هو أن تأتي بالفعل على قدر المستطاع ولهذا يبحث الأصول أن قضيتش الأمر هل الأمر هل يدل على الإجزاء هل الأمر يدل على الإتيان بالمأمور به هل يدل على الإجزاء احنا كيف مش دبل شيء أنك في خطاب وتدير المقدور عليه وهنا يقع الإجزاء ولا لما نقصت أحد الشروط أثرت المحققون يقولون إذا توجه إليك الخطاب في حال وأتيت بالواجب عليك في ذلك الحال فأنت حينئذ قضيت بما وجب عليك. مفهوم؟ مفهوم؟ نعم، لأن هذا الفعل هذا لو كان شرط وجوب أو كان شرط صحة لن يتوجه إليك الخطاب ولن يطلب منك الفعل، بل سيتوقف على وجود المثل الواقف والصم. توجه الخطاب علامة على أن ما تأتي بعض الاستطاعة يفيد الإنسان. هذا الرسول الذي صلى في المنهل، المنهل ده بنقرير منهل، ها بنقرير منهل يقف في الكرام، ها لخصص منهل يقف في الكرام، نأخذ شيشوا منهل، ها إذا واحد يزعل فيه أيوش نأخذ أسرته منهل كلها مناهل، وأما المناهل التي جانبها وشفها سراحة محط، ها وينطبق هذا المنهل فقط لأن الله وقفه وسوء. خلاصة القول شبنا نقول هنا أن هذا الشخص توجه إليه الخطاب وحكمه أنه يأتي بالظهر والعصر وهي الأمر المخاطب به، يعني بس نعرفه بأنه مخاطب بأن يأتي بالفعل هذا الفعل هذا المثال كان يصور العصر، بس عرفنا بأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس عرفنا بأنه مخاطب، لأنه لو كان بسنة رخوه لكان مخاطب بالطرف. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول للمسافر ركعة لكان مخاطبا بركعة ركعة، لو كان رأيناه لا يفعل هذا لكان مخاطبا، ما كان مخاطبا، لأن الخطاب إذا وجد الحال قلب على المسافر، ها هذا هو الوصف. الفعل المشروع لماذا يعرف انك مخاطب؟ ايش من الدليل؟ الدليل الشرعي يقول انك مخاطب بهذا الفعل ولا بهذا ولا مفهوم؟ اذا عرفنا انه مخاطب بهذا الفعل من الفعل المسلم، وعرفنا انه ان هذا الفعل زائد الوصف اقامه. اذا هذا في الامراض، اما ما السبب الاخر الذي تسمى به الصلاه فهو المطار، ولكن رخص الجمع بين العشاءين فقط، ماشي الظهر والعصر، المغرب والعشاء. لأن الظهر والعصر علاش غيسمعوهم؟ مش ضرورة لعدم المشقة فيهما غالبا بكل مسجد ولو مسجد غير جمعة، لمطار واقع أو متوقع أو طين أو ظلمة للشهر ولا لا ظلمة غيم لا لطين فقط على المشهور أو ظلمة اتفاقا. وكيفية الجمع في ليلة المطار أن يؤذن للمغرب على المنار أول وقتها كالعادة وأخر صلاتها نزلا قليلا بقدر ما يدخل وقت الاشتراك اختصاص الأولى بثلاث بعد المغرب بعد الغروب، ثم صلى يا ولاء بلا فصل إلا قدر آذان منخفض للسنة ولا يسقط به عند وقتها. باش نغيروا غيصلوا المغرب يحسن الوقت ديال الضرور ديال العشاء، غيخرج واحد منهم برا ديال الصباح ما يزيدش الوقت غيخرج برا ديال المسجد ويأذن ثم آذانا منخفضا ما ينفعش الصوت ديالو لأن لا يعلم الناس الوقت، غادي يأذن المغرب ويصليو ويصليو ويجلسوا شوية حتى يتسنوا ديال العشب ديال خصوص مثلا يعني يعرفوا بأن مثلا راه العشب ظل ضروري ديالو، ويخرج واحد من المسجد يخرج برا المسجد برا المقصورة ويأذن الصاحب هذا هنا مثلا هنا راه ما عندوش حق في الرخصة المسجد يخرج حتى يتسنى حتى كيتسنى لا يصلى وصلى وصلى وصلى إيه دابا هما غادي يخروها حتى يتسنى فهمتي غادي يخروها حتى يتسنى فهم غنقول لك قال أدينا للمغرب على المناطقها كالعادة وأخرى كالعادة وأخرى صلاتها نزلا قليلا بقدر ما يدخل وقت الاشتراك اختصاص الأولى بثلاثة بعد الغروب. عرفتي دابا غادي يخليو مثلا ذاك الوقت ديال ركعة شحال تقريبا غادي يكون الوقت شنو هو؟ ها؟ غادي تفوت ثلاثة ركعات زائدة قولوا 10 مينوس وغادي يخرج هذاك يأذن برا يأذن ما غاديش يكون بعد الاذان ديال الاول لا غادي يكون بعد ما غادي يكونوا صلاوا المغرب غادي يكون بعد ما صلاوا واش المغرب وعاد ادنو اش مره اخرى ولكن بصوت منخفض باش ما يعلم الناس بان بدخول الوقت هذا يقدرش على شي واحد يمشي يسمع كي معروف ان الحديث يسمع غير الناس كي يصلوا في رحالهم خليهم يصلوا في رحالهم صلوا في رحالكم في وقتها هذه وقتها هذه غير الناس ما يجيوش للمسجد وصافي هذا هو المطلوب ماشي صلوا في رحالكم معناها انها كان ذات المطاف لا اللي بغى يصلي ثبتوا ما يجيش للمسجد ماشي انه ان ان ان ان صلوا في رحالكم راه معناه انه غيأذن في الوقت لا ما كاينش دليل على هذا الشيء غادي نشوفوا الادله قبل ما يدخل وقت الاشتراك ثم صلاها بلا فصل الشيخ من بيناتهم قدر الأذان لأن من بعد غادي يصلي عاد يصلي المغرب عاد غادي يأذنوا واش فهمتوا غادي يصلي المغرب عاد غادي يأذنوا ثم بعد ذلك اش يصليوا العشاء ماشي انهم غادي يصليوا العشاء وتبعوا المغرب وتبعوه بالعشاء لا الا قدر الاذان هذا الشيء قلت لك انا قلت لك غادي يصليوا ويتمكن الوقت مزيان ويخرج هذاك الاذان عاد يصلي واش العشاء هذا معنى قوله الا بقدر الاذان كاين اللي قال بالشرع اللي قال احنا دابا الشيء اللي عندنا هنا هو هذا الا قدر اذان منخفض ولا يسقط به سنية عود وقتها في مسجد في الله على المنظر لألا يلبس على الناس بل عند محرابه وقيل بصحنه ومن خارج الصحن قد نزعل وإقامة ولا تلفل بينهما أولا هذا قد نشوفه شرعية الجمع ليلة المطر هذا هو الأول شوفوا هذا الأدلة ديال جمع ليلة المطر عاد نقلبوا على الأدلة الثانية والرابعة جمع المقيم لمطر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 7 و8 والعصرة والعشاء جمع بين الظهر والمغرب والعشاء بالمغرب في مرامات وقال ابن عباس ما رأى بقال أذن يحرج أمته ما تحذير الآخر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وأجاب الجمهور هذا الحديث الجمع لأنه كان لمرض وقواه النووي لأنه لو كان جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعدد المرض لما صلى معه لمن الآخرين من في غيم فصلى الظهر ومنه أنه كان غير فصل الظهر فانكشف الغيب مثلا فبنى أن وقت العصر ومن أن جمع المتأصل دي كلها أجوبة سنة الصلاة ديال سنة حجية ديال الصلاة ديال ليلة المطر باب جمع المقيمين لمطرين وغيره جمع النبي بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفرين قال المصنف وقلت وهذا بفحوه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطقي في الجمع لغير عدين الإجماع والأخبار المواقف فتبقى فهو على مقتضى وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة والاستعادة من المرض عن نافع علينا ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب وعشاء في المطر جمع معهم وللأطرم في سننه عن أبي سلمة بن منه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء هنشيله شنو هو فين جمع قال من السنة إذا كان يوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء فين كان الظهر هذاك الحديث راه فيه تفسيرات متعددة لمرض لعذر جمع عنصري فيه بزاف ديال التفسيرات هذاك بزاف هذا الحديث دابا اللي عندنا هنا هو هذا قال أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم إذن فهذا العمل منقول ثم قال من السنة إذا كان يوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء شيلك نعم نعم هذا كلام هذا تعديل ابن عمر وهذا ذا أبي سلمة بن عبد الرحمن من السنة ومعلوم أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع أما الآذان فقد ثبت بالاستصحاب الآذان ثبت بماذا بالاستصحاب بدليل الاستصحاب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن أدنى لكل صلاة قال فإذا كنتما فأدنى أقيما ثم صلي كما قال النبي فأمر بالآذان من غير تفصيل فهذا دليله الاستصحاب لأصل السنة والسنة هو أن يؤذن لكل صلاة تفعل وهي فريضة فهم وقد ورد أن باسم أدنى أيضا قالوا بأنه أدنى في رواية عندما فاته صلاة الصبح فاتته صلاة الصبح واضح في الوادي مفهوم هذا الشيء إذن فهذا ثابت بالاستصحاب لعدم وجود الرافع لسنية هذه الصلاة بناء على أن الشيء إذا لزم شيئا فإنه يقع معه متى وقع أن الأذان يلازم الصلاة فلما انتقلت الصلاة إلى هذا الوقت انتقل معها ما يلازمها من الأذان والمشبه واضح ولا تنفل بعدهما أن يمنعوا في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيد ذلك قلنا بأن الجمع جائز ولكن لا تنفل بعده فإذا وقع الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء لأن هذا ولد يجمع في ليلة المطر بسبب المطر والتين فإذا جمع بين الصلاتين فلا يتنفل بعدهما لأن الغرض ما الغرض من هذا الجمع؟ وأن ينصرف الناس إلى بيوتهم قبل اشتداد الظلمة فإذا بقوا في المسجد يتنفلون فإنه سيشتد الظلام وسيقع ذلك المحذور الموجب للرخصة. فعلم من هنا أن الذي يتنفل بعد الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة في ليلة المطر ونحو ذلك قد فوت قصد الشرع من ذلك وهو أن ينصرف الناس إلى بيوتهم، فلذلك رأوا أن لا يتنفل بعد صلاة المغرب والعشاء في ليلة المطر. وجاز سورة أخرى وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب عن جماعة الجمع وإن صلىها مع غيرهم جماعة يجدهم بالعشاء فيدخل معهم ولو بإدراك ركعتين لإدراك فضل الجماعة. من صلى صلاة المغرب منفردا أي صلىها في غير هذه الجماعة التي ستجمع ثم دخل المسجد فوجدهم يجمعون يدخل معهم، فإذا أدرك معهم ركعة واحدة فإنه قد أدرك فضل الجماعة. المسألة الثالثة المعتكف والمجاور بمسجد هل يجوز له أن يجمع؟ لأن من المعلوم أن المعتكف لا يخرج من المسجد ولا ينصرف إلى بيته ولم يقوم عليه ما يفعل به هذا الجمع، هو في المسجد ولن يخرج من المسجد وسيستمر بعد الصلاتين في المسجد، فما فائدة أن يجمع الصلاتين؟ قال يجمع الصلاتين هذا المعتكف بمسجد تبعا للذين يصلون بذلك المسجد، هو معتكف وجاء الناس من أهل البلد وأرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين فجمع معهم المغرب والعشاء، هل يجوز له ذلك؟ نعم. لماذا؟ ليحصل فضل الجماعة، لأنهم لو خرجوا وذهبوا لن يرجعوا لصلاة العشاء وسيبقى وحده في المسجد، ولذلك جاز له أن يجمع معهم وإن لم يكن ممن يغادر المسجد إلى بيته. أما إذا كان الإمام معتكفا وجب عليهم أن ينيب من يصلي بهم ويتأخره مأموما لأنه ليس من أصحاب الرخص بالأصل وإنما بالتبعية فقط، لذلك هو سيتأخر مأموما ويتقدم أحد المصلين ويأمهم بناء على أنه ليس صاحب الرخصة بالأصل وإنما بالتبعية، ولما لم يكن صاحب الرخصة في الأصل لا يجوز له أن يأم من هم أحق بهذا وهم المخاطبون بها بالأصالة، لأنه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له، والتابع لا يكون متبوعا، قاعدة التابع لا يكون متبوعا، التابع لا يكون متبوعا، شنو الفرق بينهما؟ بين السماء والأرض، التابع تابع ماشي متبوع، هذا اللي فينا هنا ما كيكونش متبوع ماشي ما كيكونش تابع، التابع لا يكون متبوعا. نعيد الصورة فقط للتقرير، إمام معتكف في المسجد فصلى بقوم فأراد قوم أن يجمعوا ليلة المطر، هو لا يستطيع أن يأمهم، لماذا؟ لأنه هو لم يكن مخاطبا بالرخصة إلا تبع لا تابع لو هو تابع لهم إلا بالتبعية لهم، فلو أنه صار إماما لصار التابع متبوعا والمتبوع تابعا، والتابع لا يكون متبوعا. ممكنش نبيع الخروف نبيع القرون ولا الصف ديال الخروف ونقولوا نجمعوا معها الخروف خروف نجمعوه مع الصف، هذا لا يعقل، لا يمكن للتابعي أن يكون متبوعا أبدا، لذلك كل شيء يكون تابعا فإنه إذا أفرد بالحكم فإن المتبوع ينفصل عنه، هذا هو الأصل، حتى قالوا بأن التابع أصلا لا يفرد بالحكم وإنما ما فعله المتبوعون يفعلوه وما لم يفعله يتركوه، فهو بالنسبة إلى هذا الحكم لم يكن إلا من باب التبعية فيجب أن يتقدم المتبوعون عن التابع. وكذلك إن انقطع المطر بعد الشروع ولو في الأولى فيجوز الجمع، وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز. الصورة الأخرى إذا دخل من معلوم أولا أن المالك يشترطون في الجمع أن ينوي الإمام أن يجمع بين الصلاتين، أن يجمع بين الصلاتين مثل المغرب والعشاء في أول الصلاة، ولا يمكن له أن يكون جامعا إلا على هذا الأصل بسبب المطر النازل الهاطل، لكنهم لما دخلوا في الصلاة انقطع المطر وارتفع هل يمكن لهم ان ان ان ان, أن يقطعوا الصلاه ان يقطعوا الجمعه؟ يقولوا دابا ارتفعت والرخصه موجبها قد ارتفع، نحن ما نجمعوش. لا يجمعون ولو انقطع المطر، لان النيه التي دخلوا بها مع موجب التسويغ لهذه النيه كاف في تلك الساعه، وتقرر هذه المساله على طريقة المسائل التي تقدمت، أن المخاطب إذا دخل في فعل وقد سوغ له الشرع ذلك، فهل ينظر إلى البداية أو إلى الدوام؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن في مثل هذا رجحوا أن لهم الجمع وأن يرتفع المطر ولو لم يعقدوا ركعتين. والوجه الفقهي هنا بين، وهو أن هذا الشخص الذي أتى هذا الفعل أتاه بسبب مسوغ، بسبب شرعي وهو وجود المطر، فنوى أن يفعل هذا الفعل بعد وجود مسوغه وموجبه، فدخل فارتفع ذلك المانع في أثناء ذلك الفعل. هذا في هذه الصورة قالوا بأنه يتم الجمع وصلاته صحيحة. لا يجمع منفرد بالمغرب إن فرغوا، أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما، لأن كان في التشهد الآخر فإن ظنه الأول فدخل معهم، فإذا هو وآخر وجب أن يشفع من شرط الجمع الجماعة. من شرط الجمع الجماعة، نعم لا يجمع منفرد، من صلى منفردا لا يجمع ولو كان وحده في المسجد، لأن الفائدة التي في المسجد توجد في بيته، فما فائدة جمعه في المسجد؟ وليس إماما وليس مقيما في المسجد، إماما راتبا حتى يقال بأن جمعه ينزل منزلة الجماعة، منزلة جمع الجماعة. ولذلك عليه أن يؤخر العشاء وجوبا للشفق أي لمغيبه إلا بالمساجد الثلاثة، فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع، يتصلى المغرب بغيرها، فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظام فضلها على جماعة غيرها. من المعلوم أن العمل بالدليل الشرعي إنما يتجلى إذا عمل به في كل فرع دخل تحته، وبذلك ففقهاء يتنبهون إلى هذا الدليل في كل جزئية عرض فيها. وإذا قلنا بأن المساجد الثلاثة لها ذلك الفضل المشهور المقرر بالنص، فإن العمل به إنما يكون بالطريقة الفقهية إذا عمل به في كل فرع عرض فيه العمل به. وهذا هو ما يبين لك طريقة عمل الفقه بالأدلة، لأن في طريقة الذين يعظون وفي طريقة الذين لا يعلمون كيف يعملون بالدليل يذكرون فضل هذه المساجد فقط، هكذا يفعلون. قل للناس أيها الناس إن المساجد الثلاثة لها فضل عظيم، وأن من صلى فيها فله 100 أجر هكذا. ولكن أن يمد هذا الدليل حتى يأتي بمثل هذه الفروع فهو نادر إلا عند علماء الفقه، هم لكي يدروا بهذا الشيء. قد تقدم لنا العمل بهذا الحديث في مسألة سبق ذكرها، قلنا فضل الجماعة جاءت قضية الجمع، قالوا المساجد الثلاثة لها فضل عظيم وجماعة، والواحد فيها ينزل منزلة الجماعة، فعله ينزل منزلة الجماعة وأكثر، المقصود هو 27 درجة، وما يحصل في المسجد أكبر مما يحصل في المسجد الآخر بالجماعة. فقالوا يستوي في هذا من صلى منفردا ومن صلى بالجماعة، والجماعة التي كان وجبت الجمع في ليلة المرض في المساجد الأخرى لا حاجة إلى في هذه المساجد الثلاثة، فقالوا فيها بالجمع مطلقا، وجاءت الجماعة لم تجد لأن فائدتها غير موجودة، أن تنصرف من المسجد الحرام إلى بيتك تصلي فيها منفردا، لأن ما يحصل به الناس بالجماعة في المسجد الأخرى يحصل لك، فلو صليت في بيتك فاتك هذا الأجر. إذن هذا ما ذكر. وتقدم لنا أن سمعنا فرعا فقهيا عمل فيه بهذا الدليل، وهو أن المساجد الثلاث ماذا أن مساجد الثلاث يجرى فيها حكم تقدم مزهو سنوى الفرع الذي تقدم أن المسجد النبوي أو مسجد الحرام أو مسجد القدس يعاد فيها جماعة بعد جماعة لأن هذا الفضل يكون لكل جماعة ولا ينظر فيها إلى أن الإمامة قد رتب ولا يمكن أن نفوت على الناس هذا الخير ولا يجوز جمع إن حدث السبب من مطر بعد الصروع في الأولى ولا تجمع المرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ولا يجمع منفرد بمسجد أي بل ينصرف ليصلي العشاء في بيته إلا أن يكون راتبا فيجمع إذا من صلى في مسجد وحده وهو إمام فله أن يجمع لأن الإمام ينزل عند الفقهاء منزلة الجماعة كما تقرر بناء على أن الإمام لا بد أن يصلي معه جن مؤمن ولا بد للمسجد من الجماعة وإن لم تكن من الإنس فهي من الجن هكذا رأوا كجماعة لا حرج ألا مشقة عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو طربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره لا تجمع الجماعة التي لا حرج لا مشقة عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا المقصود بالزوايا هنا المواضيع التي يجتمع فيها لدراسة العلم والجهاد يجمع فيه بجوج يكون فيها الجهاد كي يتعلموا فيها الجهاد وكي يدرسوا فيها الأمور الشرعية والدينية والعلوم اللغوية وما شابه ذلك هذه هي تسمى الزاوية في الأصل لذلك فلفظة الزاوية التي الآن في عقول الناس هي مجمع الدراويش والفقراء وذبحة والذبح على القبور وما شابه ذلك هذا المعنى حادي وليس هو المعنى الأصلي لهذه اللفظة الزاوية في الأصل هو مجمع الناس المجاهدين والطلبة تعلمون فيه الأمرين يعلمون كيف يقاتلون يستعملون السلاح ويتعلمون الأمور الدينية كزاوية أقلو وزاوية شاكير وزاوية إلى آخره هذه الزوايا هي أصلا وضعت لأمر للجهاد تعلم في الجهاد ودفع أعداء ولذلك تجدها في الغالب تكون بجانب البحر أن هذه الزوايا كانت تفعل بجانب البحر من أجل صد الغزاة الذين يأتون من جهة البحر لأن الأعداء الذين كانوا يأتون غالبا من جهة البحر يبون في البحر فيهجمون هذا هو الأصل في الزاوية أما الربط فهو ليس فيه التدريس فيه فقط المجاهدون الذين يحفظون الصغور فقط ذلك مجاهدون يحفظون الصغور فلا يدخل منها الكفار إلى بلاد المسلمين هذا الربط أما المدارس فهي للطلبة فقط وليس فيها الجهاد يقرأ فيها فقط إذن الزاوية تجمع بينهما والرباط ينفرد بالمجاهدين وما يسمى بالمدارس ينفرد بالطلبة الذين يحفظون القرآن الأخير هؤلاء لا يجمعون لأنهم لا حاجة لهم لا حاجة بهم لذلك لأنهم لن ينصرفوا وإذا اجتمعوا في مكان واحد ووجودهم لا يشق على من يدخل المسجد ويخرج منه فهو أمر سهل لذلك هؤلاء ليس لهم الرخصة لأنهم لن ينصرفوا إلى وجود إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم إلا أن يجمعوا لأن السكان المجاورين للمكان يأتون للصلاة معهم فأراد السكان أن يجمعوا بين الصلاتين فلهم أن يجمعوا معهم تبعا لهم قال وكالمنقطعين بمدرسة والحال أنهم ليس لهم أماكن ينصرفون إليها وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قال الشيخ كريم الدين البرموني وأفتى المسناوي هذا من فقهاء المغرب الذين كتبوا كتابا يدعو فيه الناس كما نقل ذلك عنه الشيخ طاب في حاشيته على ميارة يدعو الناس في مسألة القبض إلى الرجوع إلى السنة ذكرها هناك في الشيخ طالب حاشية الطالب الشيخ طالب على ميارة معروف شهر فيه هذه استولت ذكرها ودعا الناس فيه عندما سألوه أن يرجعوا في هذه المسألة إلى السنة، ورجح فيه ذلك. هذا قديم، ما يقولون الناس ما خلى زمان ممن يدعو إلى تصحيح بعض الفروع الفقهية من هذا الصنف، ولكن ذلك يطمس، ويأتي بعد ذلك من يكثر من الله خاطر ويكثر من الكلام لأنه لم نسكتوا عن هذا الأمر وتواطؤوا على هذا ولم يقرأ شيء ولم يطلع على شيء، ومن تعمق في المسائل يجد أن هذا الحراك هذا الاحتراك النظري في المسائل الفقهية من قطع أبدا يستمر في الزمان ثم يظهر ثم ينكمش ثم يضعف ثم يقوى ثم يضعف ثم يقوى وهكذا تستمر الحياة. ولكن الإنسان إذا كان في زمان يظن أن زمانه قد تخصص بأمور وهذا خطأ. أن أهل المدارس يجمعون في رجيف المدرسة استقلالا، وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما، قال لأنه لسكر معتكف مقيمين في المسجد بل هم زوار المسجد بل هم في زوار المسجد فقط. قال ابن عرفة يجمع زوار المسجد ولم يقيد بتبعيته، قال ولا يعارضه إلى آخره، فجماعة لا حرج عليهم إلى آخر ما ذكره. هذا ما تبقى من مسائل الجمع لهذه المسألة.